ثم رفعها الله. قوله تعالى عن الحدود والرايات والاركان والاعضاء والادوات لا تعنيه جهات الست خسائر المبتدعات. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. جينا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله، قال وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قوله تعالى يعني تنزه سبحانه وتعالى وهو العلي عن هذه الأشياء. طبعا هذه ذكر هنا مجموعة من الأمور التي يعني يوصف بها المخلوق، وأن الخالق الرب سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الأمور. قال الحدود جمع حد، فهو يعني نهاية الشيء وحافظ، والغايات هي آخر الشيء، الغاية هي آخر الأمر، والأركان، الأركان جوانب الشيء، كما نقول أركان البناء يعني جوانب، والأعضاء من المخلوق مثل الأعضاء فهي أجزاء أبعاده، فاليد عضو والعين عضو والرجل عضو، والأدوات، الأدوات اللي هي يعني تستخدم في شيء، مثل ما نقول مثلا اللسان أداة للنطق، واليد أداة في الفطش والالتقاط والأمر. على كل حال، كل هذه يعني الأسماء مما لم يأتي إثباتها ولا نفيها عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، ما جاء إثباتها لله ولا نفيها عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. ولذلك مثل هذه الأشياء في الحقيقة لا ينبغي في الحقيقة أن ندخل بإثباتها ولا بنفيها، لأن قد يكون في نفيها فيه يحصل من لازم هذا نفي ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك قد يكون من إثباتها تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين، فأمور لم تأتي في نفي ولا في إثبات، هذه تترك، هذه ما نفسها كذلك. كلمة الجسم، كلمة العرض، فكلمة الحد والغاية والركن والعضو والأدوات، كل هذه الأشياء هذه أولا يعني ما جاء لم يأتي لها نفي ولا إثبات في الكتاب والسنة، كذلك لا ينبغي أن احنا يعني نأتي بنفي أو إثبات. لكن يبدو كلام إمام الطحاوي هنا أنها من باب يعني أن يشبه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين فيها. ثم قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات ست اللي هو أمام وخلف ويمين وشمال، هذه أربع جهات، ثم فوق وتحت، هذه يعني ست جهات. فقال هذه الست الجهات هذه المخلوق لا تحوي الله تبارك وتعالى، الله لا يكون هناك نقول يعني فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف. هذا كذلك قال هنا لا تحويه، بمعنى أنها لا تكون محيطة بالله تبارك وتعالى. وأما الله جل وعلا فإنه في العلوم لا شك، الله تبارك وتعالى فوق سبع سماواته، ويشر إليه بأنه في العلو سبحانه وتعالى. أما إنه في داخل هذا العالم المخلوق الموجود، لا يجوز أن نطلق الله تبارك وتعالى أنه داخل هذه السماوات في هذه الجهة أو في تلك الجهة أو في هذه الجهة أو في غيرها من هذه الجهات، لأن هذه كلها جهات مخلوقة. طيب، سنرى ما يقوله الشارح على هذه العبارة. نعم، يقول الشاعر رحمه الله: أذكر بين يديه الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مغنى، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. نعم. وطائفة تنفيها. يقول فالآن خلينا الآن الشيخ له كلام في هذا في هذه الكلمات، هذه الكلمات المبتدعة هذه التي تنفع لله. يقول الناس فيها لهم ثلاثة طرائق، أو في عندنا ثلاث مذاهب للناس في إطلاق هذه الألفاظ يعني على الله تبارك وتعالى. نعم. طائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل. نعم. طائفة تنفي هذه، تقول هذا الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في أي جهة من هذه الست، ولا له حدود ولا أركان ولا أدوات ولا يعني، فتنفيها مطلقا. نعم. وطائفة تفصل وهم المتبعون. وطائفة تثبتها، تثبت هذه يعني هذه يعني الأسماء، وطائفة تفصل. نعم. وهم المتبعون للسلف. نعم. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. نعم. طائفة الأمة السلف يجوا بهذه الأشياء هذه، يقولون ماذا تعني بالحدود؟ وماذا تعني بالغايات؟ ايش تعني بالأركان؟ ايش تعني بالأعضاء؟ ايش تعني بالأدوات؟ ايش تعني بالجسم؟ كنت تعني بأن الله تبارك وتعالى يعني ليس جسم يعني كالإنسان، جسم هذا فيه عظم ولحم ودم وهذا؟ نعم. فهذا منفي عن الله تبارك وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. أما إن كنت تعني بالجسمية أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة، وأنه ليست له يد وكما وصف نفسه وليست له رجل وليس له رجل، فهذا ما في عن الله تبارك وتعالى ينفع عن الله. ثم نحن نقول لا جسم، لا جسم ولا غير جسم، لأن هذا لفظ مبتدع. وكذلك سائر هذه الأشياء هذه، نقول له ماذا تعني بالحد وماذا تعني بالغاية؟ تعني بأن هناك نهاية معينة مثل يعني بقية المخلوقات؟ لا، الله لا يشبه بمخلوقاته. وأما تعني أن الله تبارك وتعالى يعني ينفى عنه أنه يعني بذاته فوق سبع سماوات، وأنه يرى في الآخرة سبحانه وتعالى؟ لا. يبقى هذا نفي للصفات الثابتة لله جل وعلا. نعم. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في استراحهم فيها إجمال وإبهام. فيها إجمال وإبهام، كلام مجمل ومبهم، إيش ما الذي يريدونه منه؟ نعم. كغيرها من الألفاظ الاستراحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللفظي، ولهذا كان الألفاظ يكون فيها حقا وباطلا. نعم. ويذكرون أن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يذكر فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنه بنفيها ولا اثباتها، وليس لنا ان نصف الله تعالى بما لم يشرع به نفسه. نعم. ولا وصفه به ولا وصفه به رسوله نفيا ولا اثباتا. نعم. وانما نحن متبعون لا مبتدعون. نعم. فالواجب أن ينظر في هذا الباب أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. هذا الأساس في صفات الله تبارك وتعالى، ما يثبت الله ورسوله وما ينفيه نفيه، ولا بعض ذلك فعلا اخترى نحن بأنفسنا يعني الله تبارك وتعالى صفات فننفي عنه أشياء وما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قراءة تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه، إن لم يخاطب بها أو لها. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشتبه والمشبه كداوود الجوالبي وأمثال القائلين إن الله جسم وأنه بثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من الأسفل في علوم النفي حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف يتفقون على أن البشر لا يعلمون إلا الحد وأنهم لا يحبون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأهل. وسيأتي بكلام الشيخ: وقد أعجز عن استحاقة الخلق، فعلم أن المراد أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحد، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنه مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن في خلقه، قيل بحد من خلقه، بائن من خلقه، قيل بحد، قال بحد انتهى. نعم. ومن المعلوم أن الحد يطال على ما يفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا طائر منه، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. الحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، لأنه ليس وراء نفسه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العاد العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين بلا منازعة مو بلا بلا بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القشيري، أبو القاسم القشيري القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مجافة بالإحاطة ولا ورعية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حدود، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وغبرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، ودلهم عليه بآيات، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهائي. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاق على نفس بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. خلاص، أنا أقول الله يرفع عنه الأركان والأعضاء، فيقول لك هل تلتفت لله الأعضاء والأركان؟ تقول لا، فيقول لك خلاص إذا الله ليست له يد وليس له وجود، لأن هذه اليد عضو والعين عضو والسمع والأذن عضو، فتنفع من الله تبارك وتعالى. فيتسلطون بهذا على نفي الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى التي أثبتها نفسه جل وعلا، وهذا من إدخال هذه الألفاظ المبتدعة يدخلونها على صفات الله تبارك وتعالى، ويلزمون بعد ذلك عن المؤمن الذي هم بأسماء الله وصفاته أن ينفي هذه الأسماء والصفات. نعم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف بلا كيف بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويخبركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، لأن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولا صح له لقاء قدرتي. لا صح أن أقول لما خلقت بيدي بقدرتي بقدرتي نعم مع تثنية اليد نعم. ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتي نعم. فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهنية، ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما وهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي بما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظم. ولم يقل أيدي أيدي أيدي أيدي أيدي مضاف إلى ضمير المفرد لا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قول مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت فضحات وجهه من ذهب إليه نظر من خلق. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء ماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيه معنى التفريق والتعظيم تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيما، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني متفية عن الله تعالى، ولكن لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى، فالألفاظ الشعرية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفسا ولا إثبات. نعم. لئلا يفسد معنى الألفاظ الشرعية جاءت الشرع ما يعدل عليها، نفي وإثبات، ثم جاء يد رحمة غضب رضا مجيء استواء، هذه الألفاظ الشرعية جاءت في الشرع فما نعرف. أما الألفاظ المبتدعة مثل الجهة والجسم والعرض والحد والركن كل هذه صفات جاءت يعني نفي عن الله تبارك وتعالى أولا مبتدعة أسماء مبتدعة، فلا نثبت منها لا نثبت ولا نثبت، لأن بإثبات المطلق نفي تشبيه الله بخلقه، والنفي المطلق بنفي صفات الله تبارك وتعالى الثابتة يعني له سبحانه وتعالى. نعم. لأن لا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمفتي. وأما لفظ الجهة بس عنده أما لفظ الجهة